يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع تخريج الفروع على الأصول. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب الماتع وهو كما قلنا بمثابة التمرس العلمي أو العملي للعلم النظري. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم الفهم ودقة الفهم ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا أن ننتهي من هذه الكتب جميعا وأن يجعل ذلك في موازين حسنات وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. حقيقة مسألة حقيقة الاستثناء نعم هي مسائل في الربا. قال المصنف رحمه الله تعالى في حقيقة الاستثناء قال حقيقة الاستثناء عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه إخراج بعض الجملة عن جملة بحرف إلا أو ما يقوم وقام. نعم فلفظ الاستثناء يوجب انعدام المستثنى منه في القدر المستثنى مع بقاء العموم بطريق المعارضة كالتخصيص، إلا أن الاستثناء متصل بالكلام والتخصيص منفصل. فكأنه يقول إذا قال لمحمد علي 100 درهم أو 1000 درهم إلى 100 درهم فنقول إذا الآن هو خصص من 1000 درهم 100 درهم. والأصل عند الإمام الشافعي في هذا الباب على أن الاستثناء يفيد النفي، فهو يفيد حكم النفي المعارض للإثبات كما في قولنا لا إله إلا الله موجبا ثبوت الإلهية لله عز وجل ونافي الآية عن غير الله جل في علاه. فالأصل عنده أنه مسألة الاستثناء هو إثبات حكم النفي، فالإثبات الاستثناء منه يكون نفي والنفي الاستثناء منه يكون إثبات. ده أصل كلام الإمام الشافعي في هذا الباب. وسنضرب مثلا وأنا شوف بقى أنا أعرف أن عندكم هنا كثير من علمي الرياضيات وأريد يعني إذا كانوا يفهمون هذه المسألة أم لا. قال كقول القائل لفلان علي 1000 يقتضي وجوب 1000 عليه ولهذا لو سكت عليه استمر وجوبها إذن عليه 1000. فإذا قال إلا 100 يعني 1000 إلا 100 فإذا قال إلا 100 صار ذلك معارضا بحمله مخرجا من اللفظ بعض ما تناوله فيوجب الثاني النفي فيكون إثبات 1000 لو سكت على ذلك استمر 1000 عليه. طيب لو قال إلا 100 يبقى إذن هو حكم نفي أو من الإثبات يبقى نفى لا الإثبات 1000 المستثنى من الاستثناء يكون حكم النفي نفى عنه 100 يبقى 900. فهو هنا الآن قال ولذلك قال الإمام الشافعي يوجب الثاني النفي الأول إذا أوجب الإثبات الثاني يوجب النفي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما يوجب الأول الإثبات ولذلك قال الإمام الشافعي وهذه أنا أريد الآن منكم هذا الباب ولذلك قال الشافعي إن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي حتى لو قال لفلان علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا 1. يقول هنا الآن إن جمعت الإثبات كان 30 وإن جمعت نفي كان 25. كيف ذلك؟ مش محاسب حضرتك؟ حياكم الله. الآن نريد فاهم حبيبي ما شاء الله. الجمال ده ما اقدرش انا. ايه الجمال ده؟ ما اسمك؟ مريم. ما شاء الله ولا قدر الله. هات ايدك بقى. ايه ده مش قادر. انا طاير الان يا مريم. طاير. طب خلاص خليني اعرف الراجل الطاير ده. ربنا يحفظك. كم سنه؟ 5. ما شاء الله ولا قدر الله. ما شاء الله. ربي يحفظك حبيبتي. ربي يحفظك. ها. كيف اكون؟ الآن هو قال الإثبات يصل لـ30 والنفي 25. كيف ذلك؟ أنا أسأل كيف ذلك؟ هذه تحتاج طبعا لي. أنت مش مشكلة التجارة أيضا محمد؟ مش كسم محمد مش كسم محمد مش كسم محمد يا باشمهندس أين الرياضيات؟ أقول أنا أم أنتظر بعض الشيء من أصحاب الرياضيات؟ إيه ده بقى؟ دي تبادل وتوافق دي ولا إيه دي؟ لا لعلمك اصلا لو دققت نظر سعيد اللي عملته اسماء يتفهم اشكات علينا شيخنا. طيب حاضر. تبدا من اخر رقم؟ لا ادري. طلع هذا اسمه القلب بيطلع ازاي ده؟ مش عارف بيجيبوه منين. طيب ها انا اتي بيها ولا بلاش؟ أأتي بها أم لا؟ ما زلت أنتظر في الإثبات 30 وفي النفي 25 فأتبقى 5. يبقى هذا محصل الاستثناء. كيف يكون؟ تسعة أو عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد. لأن بس أنا أخذك شيء يعني. أنا نفسي أصلا أرهقت جدا حتى أوصل إلى إليها. جعلتها بطريقتين. هي المسألة مسألة الفهم. شوف هو ماذا قال الشافعي؟ قال الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. جمع الإثبات وجمع النفي. خلاص أنا أقول شوف بالنسبة للإثبات هيبقى 10 والإثبات هنا 10 لأن هو المستثنى منه 9. 10 و8 و6 و4 و2. ها؟ أقول لك إزاي. 10 هو المستثنى منه صحيح؟ يبقى 10 مثبت إثبات إلا 9. 9 هي النفي دعها. تعرف الثالث 8 إثبات مفهوم. 7 هي النفي. فيبقى 8 على أساس نعم لأن 9 خلاص يتشغل بإيش؟ بالعشر. صارت 8 إثبات، 7 نفي مفهوم، 6 إثبات، 5 نفي، هنا 4 إثبات، 3 نفي، 2 إثبات. عد الآن 10 صحيح؟ 10 وبعدين 8 وبعدين 6 وبعدين 4 وبعدين 2 30 مفهوم. النفي هيكون النفي إيش؟ 9 7 صحيح؟ 5 3 1 هذا نفي. كم؟ 25. يبقى المتبقي كم؟ 5. يبقى المتبقى خمسة. خمسة دول اللي هيحصل فيهم. هم دول اللي عليه. هم دول اللي عليه. فاهم ازاي؟ فيبقى إذن هذا الاستثناء. ولذلك هو الآن الحمد لله الجميع أظن الجميع فهم. يا أمي على أساس المستثنى الإثبات والنفي. على أساس الإثبات والنفي. نعم. وهذا عند الشافعي بأن بأن بأن الاستثناء فيكون ننظر في أصل المسألة. في أصل المسألة إن كان إثباتا فالاستثناء نفي. وإن كان نفيا فالاستثناء إثبات. أما الإمام أبو حنيفة فقد قال بأن الاستثناء لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم فقط. وأصولين يقول بذلك الاستثناء بيدخل على العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق حتى يصير أنه لم يتكلم إلا بالقدر الباقي بعد الاستثناء. يبقى هو بيدخل على كلام عام يمنعه من العموم والاستغراق. واستدلوا على ذلك من العرب وضعوا للتسامع عبارتين موجزة والأخرى مطولة وهي في قولهم ألف إلا مئة. فتقدير القائل له علي ألف درهم إلا مئة أن له علي ألفا إلا مئة فإنها ليست علي إلا أنه اختصر في الكلام وترك صريح النفي لدلالة المنطوق كما في قول الله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. وتقدير عندهم أن له عليه تسعمائة ولم يسلموا أن الاستثناء من النفي إثبات بل ادعوا أن بين الحكم بالنفي والحكم بالإثبات واسطة وهي عدم الحكم. وهذا عجيب جدا. لذلك هم يقول لا صلاة إلا بطهور يقولون لا ليس هنا نفي وإثبات. هذه مرحلة متوسطة يعني عدم الحكم به. زي كده ما جعلوا وقتا بين العصر وبين الظهر فاصلا لا هو ولا هو ظهر ولا هو عصر. نفس الأمر جعلوها لا هو إثبات ولا هو ولا هو نفي. وهذا طبعا حقا هذا ضعف منهم. يسمونها المنطقة الهادية هنا. هذه المنطقة الهادية التي لا حكم لها. ما بين الإثبات والنفي واسطة. لا صلاة إلا بطهور يقولون يعني فإنه لا يدلان على العدم لا على على الوجود عند الوجود. لا على الوجود عند الوجود. لذلك قالوا الاستثناء الاستثناء من غير الجنس يبطلونه. يعني انا اشتري لا لا ما يهم انا بس يضع هذا ممتاز. هذا الخلاف بين الشافعي والأحناف أورد أوجب مسائل مختلف فيها أوجب مسائل مختلفا فيها اختلف فيها بينهما. وهذه المسائل فرع عن الأصل. من ذلك أن الأصل في الأموال الربوية عند الإمام الشافعي تحريم بيع بعضها ببعض. الأصل في الأموال الربوية هو تحريم بيعها بعضها ببعض. والجواز يثبت مستثنا عن قاعدة التحريم العام. الجواز لا يثبت إلا مستثنا عن قاعدة التحريم العام مقيدا بشرط المساواة والحلول والتقابل عند اتحاد الجنس وبشرط الحلول والتقابل عند اختلاف الجنس. طيب عشان ما تفهم لأن أنا مش فاهم. أصالة الأصناف الربوية ستة منصوص عليها. أصناف الربوية ستة منصوص عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وربا والبر بالبر والفضة بالفضة ربا البر بالبر ربا الشعير بالشعير ربا التمر بالتمر ربا الملح بالملح ربا. قال إلا يدا بيد سواء بسواء. قال هاء نهاء. قال لا تبيع غبا من أبناجس. فقال ولا تشفوا بعضها على بعض. فعند اتحاد الجنس والعلة يكون فيها لابد من شرطين. التقابل في المجلس هذا أول شرط. الثاني التقابل في المجلس. والأمر الثاني التماثل. الأمر الثاني التماثل الشرط الثاني. وإذا اختلفت الأصناف شرط واحد هو التقابل في المجلس وهذا يكون الأموال الربوية البيع فيها أو الشراء يكون مستثنى من التأصيل العام، يكون مستثنى من التأصيل العام. يبقى عنده التأصيل العام هو الحرمة، والحل فيه يأتي على الاستثناء. والحق أن هذا مفاد نص الحديث، قال الذهب الذهب ربا، وهذا طبعا مستثنى أصلا ومخصوص من أصل المعاملات. وللحديث لا تبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء، يدا بيد عينا بعين، فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. فنهى عن بيع الأشياء الربوية بعضها ببعض عامة، ثم استثنى حالة المساواة والحلول في المسألة. نزيد الجنة أين أنتم؟ سلم الله أنت ورم جدا فضل ساعة هنا الإصبع هذا الوارم أمامك. سلامات الشيخ حمدي بتاع كده غير وانا وزيكه. واذا الاستثناء هنا يدخل تحت الكائن كما قال الامام الشافعي، لهذا ترى بانهم يقولون هذا ليس هذا هذا فعند الشافعية لا يجوز بطيخة ببطيختين، عايز ان هو كيل او وزن. هو الكلام كله ليس المسألة، العلة عندنا عند الشافعية الطعم، العلة عند الشافعية الطعم، كل مطعوم فإنه ربوي، كل مطعوم فإنه ربوي. لذلك يقولون حفنة بحفنتين لا يجوز. وأما الاختلاف أبو حنيفة يرى بأن الأصل في ذلك الحل على التأصيل العام، الأصل في ذلك الحل على التأصيل العام، لقول الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على التمسك بالأصل العام عند الأحناف. قال الله تعالى وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولقيام الملك فيها، وادعى أن المقصود من الحديث آخره، قال فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. لذلك أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، قالوا إذا المقصود منه إثبات الطهور شرطا للإنعقاد، لا نفي الصلاة بدون الطهور، لكن انتفاء الصلاة عند انتفاء الطهور حاصل لضرورة فوات شرط الصحة. وهذا عجب من عجاب منهم في هذا الباب، يعني يقولون بأن إثبات الطهور شرطا للإنعقاد لا نفي الصلاة بدون الطهور. يقولون هذه أنتم أتيتم بها اجتهادا منكم، هذه منطقة هادئة، لكن انتفاء الصلاة عند انتفاء الطهور حاصل لضرورة فوات شرط الصحة. كذلك الفضل، ربا الفضل، كذلك الفضل يحرم لضرورة فوات الشرط الذي أنيط به الإباحة وهو المساواة في الكيل، وهذا أقرب ما يكون لكلام الفلسفة والأشاعرة في هذا الباب. والحفنة غير مكيلة فتبقى على الأصل الجواز، يقولون حفنة بحفنتين يجوز، حفنة بحفنتين يجوز. وطبعا هم هنا الآن ترجع المسألة أقوى من ذلك في مسألة التعليل، مسألة التعليل، أن التعليل بأنه الحرمة هنا على الوزن والإيش والكيل. أنا في شيء وأنا هكذا على الوزن والكيل، لكن التعليل عند العلماء في الأمر الثاني في عند الشافعية فهو الطعم، وهذا المؤثر الأقوى في هذا الباب. ومنها أيضا من المسائل المتفرعة على هذا التأصيل العام في مسائل الاستثناء أن التقابض في بيع الطعام بالطعام شرط عند الشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الملح بالملح، وقول البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، قال ربا إلا يدا بيد سواء بسواء. وفي رواية قال الطعام بالطعام، في رواية قال الطعام بالطعام. لذلك قالوا إذن هذه التعليل عليها في مسألة الطعام. نعم نجعلها أسئلة، أسئلة هذه تحفظها أنت على مسألة التعليل. فهنا من شروط بيع الطعام بالطعام لأنه ربوي، من شروطه من شروطه هو التقاوت في المجلس، من الشروط التقاوت في المجلس سواء اتحد الجنس أو اختلف. لو اتحد الجنس يبقى التقاوت مع مثلية، وإذا اختلف الجنس يبقى هنا التقاوت فقط، بناء على أن الجواز يثبت مستثنى من القاعدة العامة، وهو جعل القاعدة العامة التحريم، أما الأحناف جعلوا القاعدة العامة اللي هي إيش؟ الحلم لا التحريم، فيجعل كل شيء هنا مستثنى، وهم الأحناف يخالفون في هذا الباب، ولأن المستثنى عنده هو إذا كان من الإثبات فهو نفي، وإن كان من النفي فهو إثبات. يبقى هو الكلام هنا بناء على أن الجواز ثبت مستثنى من قاعدة التحريم، وفيها التقابض المستفاد من قوله يدا بيد، فإنه صريح، ثم هو منزل على العادة والتقابض في المجلس. أما أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه خالف، حمل النص يدا بيد على الحلول المنافي للنساء، على الحلول المنافي للنساء التأخير يعني، لأنه لا يوافق على التقصير بمسألة حكم إثبات النفي. ولذلك قال في قولي عينا بعين على التأكيد والتكرير، وهم قالوا إذ الأصل في البيع الجواز والموجب للفساد الفضل والتفاوت هنا، لأن المقود في مجلس العقد كالمقود في غير مجلس العقد، والقول الصريح الصحيح في ذلك هو قول الشافعية في هذا الباب، وهو مسألة اشتراط التقابض. وبيقول لا تشترط التقابض لأنه شافعية يرى مستثنى من التحريم العام، لكن هو عنده الأصل عام الحلم ولا استثناء عنده في هذا الباب، فهو يقول التقابض، الشافعية يقولون التقابض شرط، التقابض شرط في البيع، بيع الطعام بالطعام. هو يقول لا، الشرط هنا قول يدا بيد معناها الحلول، ليس الحلول والتقاوت في المجلس، لكن الكلام على مسألة النساء، النساء يعني الحلول المنافي للنساء، وليس الأمر على ما قال الشافعية لابد أن تكون يدا بيد. وهذا صراحة في توسعة من كلام الأحناف في هذا الباب، سيرجع لنا أيضا في الكلام على القبض الحكمي. من المسائل المتفرعة أيضا على هذا الاختلاف أن بيع الرطب بالتمر باطل عند الشافعي، بيع الرطب بالتمر باطل عند الشافعي. قلنا باطل يعني إيش؟ خمسة أواسق رطب، خمسة أواسق تمر، ولا يستثنى من قاعدة التحريم، لأن التحريم الثابت بالحديث إنما يرتفع عند تحقيق شرط الإباحة، فمهما علمنا انتفاء الشرط أو لم نعلم وجوده حكمنا بالبطلان، ولا فرق بين ما يفقد الشرط لتعذره وبين ما يفقد الامتناع من إجراءه من تأثير مع تأثيره. المعنى بأنه يقول أنا قلت بأن الأصل في المعاملات في الأطعمة، الأصل في هذه المعاملات أنها على الحرمة، أنها على الحرمة، ولا يحل إلا ما دل الدليل. وهذا الدليل هو المستثنى، لا يحل إلا إذا دل الدليل، هذا الدليل مستثنى. وهنا يقولون ولا استثناء في ذلك، نهى النبي عن بيع الرطب بالرطب، قال التمر بالتمر ربا، فيكون الرطب بالتمر ربا الا ان ياتي دليل على الجواز، يعني دليل على الحلم، ولا دليل، فيبقى الامر على انه على الحرمه. واما الاحناف يرون بان الاصل انها على الحلم، ليست على الحرمه، فيصح لتحقق المساواة في الكي، خمسة أواسق خمسة أواسق. فيقول الرطب خمسة أواسق والتمر خمسة أواسق فلا ربا هنا، ولأن المسألة عنده كما قلنا في مسألة الحلول والحرمة في النسب، فيقولون خمسة أواسق خمسة أواسق التساوي وجد صح العقد، والصحيح الراجع أن العقد لا يصح، لما؟ لأن الأصل أنه على الحرمة إلا ما دل الدليل على الحلم. إيش الدليل على الحلم؟ لا دليل، ما في مستثنى، فيبقى على الأصل، والأصل عنده هو الحلم. وهو بيقول حتى الحرمة جاءت على مسألة التمر بالتمر ربا الا ان يكون يدا بيد سواء سواء مثلا بمثل. قال وهنا المثليه موجوده احنا بنقول ذلك خمس اواص خمس اواص. الحق اما اختلف في النوع وحدث الامر بانه قد تكون هناك جهاله في التساوي بطل العقد بطل العقد. لكن هنا احنا بنتكلم على مساله اخرى مهمه جدا هي ان الاثر مع الشفعي. لكن احنا بنتكلم على اساس النظر بنقال الاصل حرمه والمستثنى منه نفي والاستثناء نفي ولا نجد استثناء في هذه المساله لا نجد استثناء في هذه المساله. ولذلك الاثر عضد قول الشافعيه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال إذن فلا. أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال إذن فلا لا يجوز. فبقي على الأصل هنا بقي على الأصل. وهذا استنباط القاعدة أن العلم أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وهذا على التأصيل العام في هذا الباب. ما يجوز الرطب بالتمر ما يجوز للأمرين. الأمر الأول أنه حرام لأنه لابد أن هنا هو قال الشافعي يقول الأصل أنه حرام إلا إذا توفر شرطان. وتوفر الشرطين هذا على إيش؟ على الاستثناء. يعني الاستثناء من الأمر هو توفر الشرطين. ما هما الشرطان؟ التقابض حلو التقابض والتماسك. فهو بيقول المستثنى هنا غير متوفر. الاستثناء هنا غير متوفر. كيف هذا متوفر؟ قال إن الرطب إذا يابس نقص. يبقى إذن الشرط الشرط الاستثناء هنا غير متوفر. لأنه مش عارف يبقى في تماثل. هو هذا. ولذلك العلماء قالوا العلم الجهل بالتماثل كالعلم بإيش؟ بالتفاضل. في الجبنة التركي مثلا القديمة والجديدة. ممتاز. بالضبط هذه المسألة. يعني اي زياده فيها ما تبص الزيت بيبقى فين بالضبط؟ ها المايه الجديده بيبقى اسمها مايه. شو ماي جوس خالص شو ماي جوس اقول يعني جبنه التركي صح. الجبنه التركي بيبقى فيها مايه كتير فماشي تبدا تقل يبقى وزنها يعمل ايه؟ تتخزن. تبدا لما تتخزن المايه تتساقط يبدا الوزن ايش؟ يقل. الوزن يقل يبقى معنى ذلك انه ما يجوز. القديمه والجديده ما يجوز. يعني لو 10 كيلو 10 كيلو ما يجوز. ليه؟ لانه سيمثل فيها نفس العله ان هو عندما تيبس تقل ويقل الوزن. يبقى هذا زي بتساوي. هذا عند من؟ عند الشافعيه. عند الاحناف قالوا يجوز. قالوا احنا عندنا الاصل حلم والمستثنى عنده ما ليس بنفي. الاستثناء عنده ليس بنفي. دي منطقه هادئه كما يقولون. وما فلذلك هو يقول 10 كيلو الجبن القديمه و10 كيلو الجبن الجديده صح. لان انا عندي حلول التقابض هذا الباب التساوي يدا بيد التساوي وعدم النسب. فهو قال اذا كانت متساويه صح ذلك وهذا ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك اثرا. يعني دعنا من النظر الان الاثر يعد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم بانه قال اينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن فلا. قال إذن فلا. لا مش ليس التعليل فقط على على على التقطع حتى عند الكيل. حتى عند الكيل عند الأحناف. لو قال الكيل متساوي هنا الآن فيقولون يا صح. والحق أن هذا باطل. عندهم عند الأحناف بيع الحنطة بالدقيق والسويق ما صح عندهم. وبيع الحنطة النيئة المقلية أيضا لا صح. ليش؟ لأنه تعذر التماثل. تعذر التماثل. ومن المسائل أيضا المهمة في هذا الباب هو إذا باع مد عجوة ودرهم. مد عجوة ودرهم بمدي عجوة. مد عجوة ودرهم بمدي عجوة عند الشافعية لا يجوز يحرم. مد كيلو عجوة تمر عجوة ودرهم هيبدل بيهم مدين عجوة. فهمت؟ فهنا الحق بأن الشافعية يقولون بأنها لا تجوز. لما؟ لأن ربا الفضل حرام، وربا الفضل هنا معناه نفي التماثل، عدم العلم بالتماثل. فإذا أردنا أن نصح العقد لابد أن يكون العقد صحيحا بإيش؟ بالتماثل. لكن الجهل به كأنه العلم بالتفاضل فلا صح. مد عجوة ودرهم مدي عجوة، هذه المسألة هو الآن، كأن المد عجوة مقابل المدين عجوة والدرهم هبة، كل هذا احتمالات وارد عليه. فعدم التماثل، عدم اليقين أو التعلم بالتماثل يدل على على على على, على كأنه العلم بالتفاضل، وهذا ربا لا يجوز. فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. متأخر الله يأخر ياخذ 100 و110 بعد، أو يبيع تمر بتمر تمر بتمر ويعطيه التمر الأول الثاني يأخذه. مفيش تغبوس. نعم. أما الأحناف عندهم جائز لأنهم قدروا المد مقابل المد والدرهم مقابل المد الثاني، وهذا وإن كان ليس فيه، لأنها صفقة واحدة فلا صح. من ذلك أيضا بيع الحيوان باللحم، بيع حيوان باللحم على الأصل أنه حرام لأنه لحم بلحم. فإذا باع الحيوان باللحم جهل التماثل، يعني تقول الخروف هذا، رجل عنده فهم يقول الخروف هذا أجلكم الله في 100 كيلو، ويأتي له 100 كيلو يعطيه يقول نبادر 100 كيلو بإيش؟ جهل الخروف. فهذا لا يجوز. لما؟ يقينا عدم العلم بالتماثل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وأما الإمام فقال يصح، لأن تحريم البيع عندنا بانتفاء الشروط المذكورة ثبت مستثنى من قاعدة الإباحة والجواز الثابت بحكم الأصل، إلا عند يقين انتفاء الشرط في المعيار الشرعي حالة العرض. ولذلك هم يرون بأن الأصل الحل إلا ما جاء الدليل على مسألة الحرم عندهم في الاستثناء. والعجيب أنه يقول يصح بيع الحيوان باللحم. وعامة هذه المسألة وإن كان النظر فيها متجاذب بين الطرفين، لكن نقول الأصل أن الأثر هو الفاصل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإذا تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. وهنا وردنا أن الأثر جاء عن سعيد بن المسيب بأنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حيوان باللحم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حيوان باللحم. هذه هي المسألة المهمة جدا، مسألة الاستثناء مع ما يتفرع عليه. نقف عندها أم ندخل في العلة الموجبة لاشتراط العقد؟ بأصلها الموجبة صعبة. قل لهم هل نقف عندها أم الأولى يبقى طائف العلم على ما أخذوا في الفروع هذه يتقنونها أفضل. طيب لو في أسئلة تفضلوا، يقول السائل ما رأي فضيلاتكم في مسألة التعليل؟ أي تعليل في باب العقائد، أي تعليل أي تعليل يوضح يسألون عن نتائج الاختبارات. صوتك منخفض جدا. الان رفعت نتائج الاختبارات الاثنين ان شاء الله نعد ان هو يكون اليوم باذن الله نتائج الاختبارات الاخرى. نعم. يقول بيع بطيختين صغار ببطيخه كبيره وتساوي في الوزن هل يجوز؟ لا ما يجوز. ما يجوز لان احنا العله هنا على على على على التقصير عند الشفهيه لان العله بان العله هي الطعم فلا يجوز. بطيختين صغار بطيخه كبيره لا يجوز هذا ربا. على قول الاحناف فلا يجوز. يقول ما رأي فضيلاتكم في العلة الطعم أو القوت والادخار وكيفية استنباط العلة؟ يقول ما طرف فضيلاتكم في العلة الطعم أو القوة والادخار وكيفية استنباط العلة. حتى أنا العلة هنا الطعم والاستنباط العلة النظر للنصوص، لأن الإنسان قال الطعام بالطعام ربا، ده الجملة هنا هي التي استنبط منها الشافعية بأن العلة الطعم. حنابلة والحناف خالفوا قالوا الوزن والكي، إن ورد أيضا روايات قال وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. هل يدخل العدد في الربا؟ العد يعني إذا كان العد، إذا كان المتبادل به هو التعليل به تعليل في الطعم سيدخل، وإذا كان أيضا الوزن، إذا كان الوزن لا يدخل، يبقى بيضة ببيضتين ليس ربا صحيح؟ عندها في العد دولة، لكن في الطعم يقول الطعم يبقى إذا هو ربا. بلغ أن الشافعية قالوا بأن الماء ربا. نعم نعم تفضلي. أنا منتظر الأسئلة تفضلوا. كلها سنة في العصر، بعد العصر على طول العصر ينتهي كام؟ 4:30 ها؟ يقدر رمضان إن شاء الله. يقدر رمضان إن شاء الله. أنت بعتها طب اكتب لهم بقى، اكتب السيد عندهم حسبة الأسواق المالية الأخرى في الباب. فهو من باب حاجة كتبت فين؟ يا سلام. أه أنا ما رأيت فما سبحان الله. جيد، إذا نبدأ الدرس. يقول كيف نحقق التفاوض